السؤال الثاني بالنسبة للأيام هذا، صيام الأيام هذه هل هي مخصصة للي بيحج ولا حتى اللي بيحج؟ يعني أنا ناوي أحج في نفس الوقت أبي أصوم الأيام هذه العشرة التسع الأيام هذه قبل يوم عرفة، هل هي مخصصة للإنسان اللي بيحج برضه ولا بس مخصصة للواحد؟ أنت لا مانع، أنت الآن تسأل عن الصيام صح؟ أيوه الصيام الأيام هذه. أيوة الصيام سنة، إنك أنت الآن هذه من ضمن أعمال مستحبة. أيوة ما من عمل ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، الصيام من العمل الصالح. أيوة إذا أنت لا مانع إنك تصوم، هذه من الأعمال الصالحة، بس يوم عرفة. أيوة أفطر إذا رحت الحج أفطر، لأن السنة للحاج أن يفطر.